حافظ الصحابة الكرام رضي الله عنهم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة نفر في بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى أراد الله أن يبتليه فأرسل الله عز وجل إليهم ملكا فذهب إلى الأبرص فقال له أي شيء أحب إليك فقال الأبرص جلد حسن ولون حسن لأن العاهة أمر يؤرق الإنسان المرض المزمن أمر يبيد ويصبح ويمسي مع الشخص يؤرقه ويؤلمه يشغله يقول يا ربي متى يذهب عني يا رب متى أعافى أحمد الله عز وجل أنك في صحة وفي عافية كان النبي عليه الصلاة والسلام من دعائه ومدعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا المرض شيء يكسر الله على الله ويوجع النفس ويشغل الخاطر إذا كان الإنسان مريضا عافانا الله إياه ربما يصلي النوافل وهو جالس بل ربما يصلي الفريضة وهو جالس لا يمشي إلى بيوت الله ولا يدرك الجماعات ولا يسير مع السائرين ولا يسعى مع الساعين العافية ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس عند البخاري وغيره نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ الصحة والفراغ الصحة كونك تعافى في بدنك في أعضائك وجوارحك في سمعك وبصرك كونك تكون قويا شديدا تمشي في مكاسب وأرزاقك هذا من الله سبحانه وتعالى وأن تعدوا نعمة الله إلى تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وما بكم من نعمة فمن الله فقال الأبرص لون حسن وجلد حسن فمسح الملك بيده مسحة واحدة بقدرة الله عز وجل الذي يقول للشيء كن فيكون فعاد جلده أحسن ما كان ولون جلده أحسن ما يكون لأن الجلد هذا فيه جينات لون أبيض لون أسمر وما بين ذلك الله يخلق ما شاء سبحانه وتعالى ولذلك البرص عفانا الله إياكم من الأمراض المستعصية لم يتوصل الطب الحديث إلى الآن إلى علاجا عاما منتشرا ربما تعالج حالة ربما تنجح تصيب حالة من حالات أما أن يستقر على شيء فيه ثابت تطمئن إليه النفوس هذا استغفر الله بعلمه إلى الآن فلما عاد جلده أحسن مكان ولونه جلده أحسن مكان فرح فرحا شديدا. كل هذا اختبار. النعم تمنح بها اختبارا وتمنع من الشخص اختبارا. فقال الملك له: اي المال احب اليك؟ اي الاموال احب اليك؟ الانسان اذا عفي في بدنه الذي ينقصه المال يتبوله، كيف يعيش؟ كيف يتقوض؟ كيف يعيش ابناءه واهله؟ فقال: الابل. الابل يعني تلاحظون انه عنده طمع، عنده طمع. سأل الاكبر، ما سأل الاصغر، ما قال غنم، ما قال بقر، لا قال ابل. ولذلك الشخص طبيعي عنده قناعه، والقناعه فيها بركه وراحه وثمره طيبه. فلما قال اريد الابل فاعطاه الملك ناقه عشراء، يعني توشك ان تلد وتضع ما في بطنه. ثم قال له الملك: بارك الله لك فيها، ومشى. هو بنو اسرائيل فيهم العجائب، فيهم العجائب. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام حدثنا بهذا، ما جاءنا عن بني اسرائيل على اقسام ودرجات. قسم جاء في القران كثير، في القران ان الله يامركم ان تذبحوا بقره، وصدر لنا قصه البقر، وغير ذلك في القران. ما جاء في السنه الثابته، هذا القسم الثاني. القسم الثالث لم ياتي لا في القران ولا في السنه الثابته، انما جاء عن علماء بني اسرائيل ككعب الاحبار الذي كان يجالس عمر رضي الله عنه، وعبد الله بن سلام الصحابي الجليل ابو يوسف، هؤلاء كانوا يهود واسلموا. فكانوا يحدثون الصحابه والخلفاء الراشدين باخبار وروايات. القسم الثالث ما جاء عن علمائهم، وهذا القسم الثالث له ثلاثة فروع. الفرع الأول ما كان باطلا مخالف للكتاب والسنة لا يقبل. الفرع الثاني ما كان موافقا فيصر. الفرع الثالث لا يوافق ولا يخالف، فهذا لا يصدق ولا يكذب، لا يصدق ولا يكذب. ولا بأس به في الترغيب والترهيب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فالمقصود أن الملك قال للرجل الأول الذي كان أبرص عوفي وأعطاه الناقة: بارك الله لك فيها. ودعاء الملك مستجاب. ثم مشى الملك المكلف من الله إلى الأقرع. صوروا، جلد جميل، سمعه موجود، بصر موجود، كلامه، نطقه، كل النعم والآلاء والجوارح متوفرة، لكن ينقصه أمر الشعر الذي به جمال الشخص. فقال الملك: أي شيء أحب إليك؟ فقال الأقرع: أن يرجع إلي شعري، شعر حسن، ويذهب عني الذي قد قدرني الناس به، الناس بيعايروني. يمشط ويتزين به. عوفي عن المرض وجاءته الملح، لكن الملح فيها اختبار. إذا أتاك الله نعمة فاتق الله فيها، إذا أتاك الله عملا اتق الله فيه، استعمله في طاعة الله. إذا أتاك الله قوة استعملها في طاعة الله. إذا أتاك الله مالا دعه في مرضاة الله. إذا أتاك الله تفكيرا اجعله فيما يوافق شرع الله. كم من غني صار فقيرا، وكم من عاقل صار مجنونا، وكم من ملك صار طريقا لاجئا شريدا، وكم من دولة بعد صورجان صارت لا شيء تناسى أمرها. وتلك الأيام نداولها بين الناس. ثم قال للرجل الذي كان أطلع: أي المال حولي حتى إيمان؟ قال البقر، فأعطاه ناقة حاملة. سبل السلامة والعافية. فصار بصيرا بإذن الله. يعقوب عليه السلام لما جاء قميص يوسف وشم بالريح جاءت القميص وجاء القميص ارتد بصيرا بإذن واحد أحد. وفرق بين الأعمى والأجمى، فرق بين الأعمى والأجمى. الأجمى خرج البطن أمه كفيفة لا يبصر ولا يرى وعلاجه أعطر. نعم. والأعمى طرأ عليه العمى. أما الأجمى الذي كان يريه عيسى عليه السلام بإذن الله ده خرج بطن أمه كفيفة، ولد كفيفة. ولذلك الأجمى لا يرى فإنه يرى منامات ويرى أحلاما. وهذه من الفوارق بين الأعمى والأجمى. مسح الملك بيده على عينيه فأبصر بإذن الله عز وجل. فلما أبصر ما أمامه وأبصر من يحدثه فرح فرحا شديدا، ثم قال له الملك: أي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. والغنم من دواب الجنة كما في أحاديث أهل الإبل، أهل الكبر والخيلاء والفخر، وأهل الغنم أهل السكينة والوقار. قال: الإبل. لم يطلب الإبل ولم يطلب البقر، لما طلب الغنم. ثم أعطاه الملك شاة ناتجة ولدا، ثم قال: بارك الله لك فيه. فيقول أبو هريرة في الحديث: فأنتج هذان صاحب الإبل وصاحب البقر وولد هذا صاحب الغنم، فصار للأول واد من الإبل. ليس حظيرة صغيرة، واد من الإبل. وصار للثاني واد من البقر، وصار للثالث واد من الغنم. ثم جاء الملك مرة أخرى الأبرص في هيئته وصورته، صورة رفع هيئة، هيئة فقير محتاج، ثياب ممزقة، أقمار مقطعة. فجاء الذي كان أبرص وعنده وادي من الإبل فقال له: يا هذا، إني رجل مسافر ابن سبيل، وطار هيئتي وصورتي وانقطعت بي الحبال، وأريد ناقة واحدة من بين الوادي، ناقة واحدة، ناقة واحدة. يا صاحب الملايين، هل أنفقت في سبيل الله؟ هل أنفقت في الفقراء والمحاويج؟ هل أعطيت فيما يرضي الله عز وجل؟ أحيانا فلان ده يلعب تعبير يلعب في 60 مليون، والثاني يلعب في 50 مليون، والثالث يلعب. شو تعبير المعاصر؟ يلعب في 100 مليون، وفلان لسه في المليون واثنين وثلاثة. طيب أين حق الله في الملايين؟ أين حق الله في المال؟ الملك قال: أريد ناقة واحدة، أنا رجل مسافر وانقطع بها العباد النفقة ذهبت ضاعت كيف أنجو؟ فرد عليه الرجل الذي لم يعرف قدر نعمة الله عليه أخي المسلم إذا كنت في نعمة طوعها فإن المعاصي تزيل النعم وحطها بطاعة رب العباد فرب العباد شديد النقم إياك تتباس إياك تكون مرتاح مبسوط ميسور مسطور إياك وتتباس تقول الحالة شديدة الحالة وافعة الحالة لينة إياك تكون مسطورا ميسورا ثم تقول منين إياك احذر هذه المقالة الخطيرة هذا الرجل رد على الملك بقول يغضب الله عز وجل يغضب الله عز وجل قال الرجل للملك الحقوق كثيرة وهذا المال ورثته كامل عنك فقال الملك والملك لا يأكل ولا يشرب ولا يحتاج إلى هذا المال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت عليه فكأني أعرفك من قبل أبرص فقير إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت عليه من حالة الفقر التي كنت فيها من قبل ثم ذهب وترك ومشى إلى الذي كان به البرص به القرع فقال له مسافر وابن سبيل انقطعت به الحبال فلا بلاغ لي إلا بالله ثم بك أريد ناقة أريد بقرة أتبلغ بها في سبيل فهل من بقرة هل تعطيني من هذا المال الوفير الياسر بقرة فرد عليه الرجل فقال الحقوق كثيرة يعني ليس لك فيها شيء مش من حقك أنت بل المسافر الذي انقطعت به الحبال هو الحق وهذا المال ورثته كامل عن كامل فقال الملك اللهم إن كان كاذبا فصيره إلى ما كان تصور غني في لحظة يصير فقيرا كيف الحال؟ كيف الشعور؟ تصور نعم الله على كل شيء قدير تذكرون قصة الرجل الذي كان غنيا لكنه كان شحيحا ومعه زوجة كريمة جوادة طرق الباب طارت فقامت هذه المرأة طرت السائل وقام زوجها الغني الشحيح يضرب على يد الفقير السائل حتى انكسر خاطره وانكسرت نفسه فمشى السائل ولم يكن بيده شيء لكن الله المطلع الشيء سبحانه وتعالى فمرت الايام افتقر الرجل الغني الشحيح وطلق زوجته الكريمه فمشت الزوجه تزوجت رجلا اخر كتب الله لها نصيبا مع زوج اخر فبينما هي مع زوجها الجديد الثاني اذا بالباب يطرق ففتحت النسيان اليسر. فعرفته فانهمرت عيناها بالدموع وقال زوجها الجليل وكان كريما: ما لك تبكين؟ قالت: ابكي لان هذا الذي على الباب زوجي الاول. قال زوجها الجليل الثاني: وانا السائل الاول. ايام تدور وتتطلع، هل انت تغتنم الفرص؟ هل انت تغتنم المواسم؟ هل انت تغتنم الزمن؟ لا اله الا الله. انعم الله عليك بنعم غزيره ومنن وفيره كثيره لا تعد ولا تحصى. هل حسبت نفسك؟ هل وقفت مع نفسك وقفه؟ لا تخدع نفسك. احنا في زمن العمل الان بامكان والمهله، غدا يكون لا امهال ولا امكان ولا عمل، فبلا الحساب. فالملك لما جاء للاعمى وطلب منه هذا المطلب وقال: اريد شاه واحده. الاعمى قال له: خذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا اعارضك في شيء مما تاخذ. عايز تاخذ واحده، تاخذ اثنتين، تاخذ عشرا، تاخذ عشرين، تاخذ المال كله، خذ ما شئت ودع ما شئت. شوف الكريمه، شوف الرجل الذي عرف نعمه الله. انظر الرجل الذي تذكر حالته الاولى وحالته الاخيره، وكيف كان فقيرا وكيف صار غنيا. فقال الملك: امسك عليك مالك، امسك عليك مالك، فقد رضي الله عنك وسخط عن صاحبيك. هذا استغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، نحن عز وجل أن أطال في أعمالنا وأبقى في أيامنا، فها نحن نشرف على العشر من ذي الحجة، الأيام الفضيلة المباركة، الأيام الطيبة التي تبتدئ بيوم الاثنين إن شاء الله. هذه الأيام التي أقسم الله بها، والفجر وليالي العشر، على قول الجماهير أنه المراد بالأيام العشر وليالي العشر هي ليالي الأيام العشر من ذي الحجة، والتي قال فيها صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث ابن عباس عند البخاري وغيره: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني الأيام العشر. اغتنموا هذه الأيام يا أخوة، وأحيوا سنن وعبادات هذه الأيام. هذه الأيام التي اجتمع فيها أمهات العبادات، أمهات العبادات، الصلاة فيها، الصيام فيها، الحج فيها، العمرة فيها، الأضحية، رمي الجمار، الوقوف بعرفة، يكون الإنسان في مزدلفة باهتة، الصدقات، التكبير، التهليل والتسبيح، اجتمعت فيها العبادات. لم تجتمع كما اجتمعت في هذه الأيام العشر. فهل من مشمر؟ ها هل من مغتنم؟ ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر؟ قالوا يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله وفرسه ولم يرجع من ذلك بشيء. تصور إن العمل الصالح ولو كان قليلا في هذه الأيام العشر يفضل ويفوق أمر الجهاد في سبيل الله. الأيام العشر يا أخوة مقبلة علينا، نحن الآن نودع شهر ذي القعدة وأشرفنا على شهر ذي الحجة. ذو القعدة شهر محرم، ذو الحجة شهر محرم، محرم ومحرم على سبيل. والرابع شهر رجب، نعم شهر رجب شهر محرم، هذه الثلاثة أشهر محرمة، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، التكبير المطلق المطلق يبدأ عند بداية الأيام العشر. في صحيح البخاري أن أبا هريرة وابن عمر رضي الله عنه جميعا كان إذا دخل العشر يكبران في الأسواق في الطريق، ليس في المساجد، إنما التكبير في المساجد يبدأ من فجر يوم تاسع يوم عرفة. وصيام يوم عرفة مؤكد يكفر سنتين، سنة ماضية سنة مستقبلة. واليوم الثامن يوم الترويح، يذهب الناس إلى منى. الحج العاشر هو يوم الحج الأكبر، اجتمع الناس في تلك البقاع من كل حلب وصوب ومن كل فج عميق بجميع لغاتهم وألوانهم وبشراتهم وأنسابهم. أنت ربما لا تفطن إلا صاحب لغتك، لكن الذي يعلم اللغات كلها هو الله الذي يدعوه الجميع بكل ألسنتهم ولهجاتهم فيعلم ما يقولون إنه الله الذي يباهي بعباده في يوم عرفة الملائكة فيقول: عبادي جاءوني شوقا غبرا، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. وثمرات الحج والعمرة والاجتماع في تلك البقاع له فوائد لا تحصى، دينية ودنيوية ومعنوية وفردية واجتماعية، يضيق المقام والوقت في ذكرها، ولكنني أشير إشارات لما وراءها. من كان عازما على الأضحية فدخلت أول ليلة من ليالي العشر فلا يأخذن شيئا من أظافره ولا من شعره ولا من بشرته حتى يذبح أضحيته وينتهي. إذا ذبح أضحيته ليس عليه حرج بعد ذلك. المرأة لا يشملها الحب، الزوجة لا يشملها الحب، الأولاد في البيت لا يشملهم الحب، إنما هذا الحب مقتصر على الله التي عزمت على الأضحية. رجل عزم على الأضحية واشتراه بماله وعينه، والمرأة اشترت الأضحية وعينتها. إذا كان زوجها غائبا وأرادت هي أن تضحي وناوت هي وعينت واشترت وقامت هي بالأضحية فيشمل الحكم. أما إذا كان ولي وهو الذي قام بالشيء فلا يشمله الحكم. أحكام يا إخوة لابد أن نحيي هذه الآداب وهذه السنن وهذه الأحكام. كلما عظمتم شعائر الله عظم الله شأنكم وقدركم. الأيام المعلومات يذكر اسم الله في أيام المعلومات، أيام العشر. احرص أن ترتفع في هذه الأيام وهذه الليلة. احرص أن تبيض صحيفتك. كان سعيد بن جبير يجتهد في هذه الأيام العشر فلا يقدر أحد أن يبلغ مبلغه في العبادة في هذه الأيام العشر. الأيام العشر الحجة قادمة يا إخوة، وكبر المرض الأخرى، فلنبادر في اغتنامها، نخفف الصمر، نخفف الصمر في القنوات، الصمر على وسائل التواصل، الصمر في غير طاعة الله، تضيع الأوقات. ممكن واحد ينظر في وسائل التواصل الاجتماعي هذه في اليوم مئات المرات، مئات المرات، وربما لا يفتح المصحف، وربما لا يفتح المصحف، وربما لا ينظر في المصحف. المصحف طبعة 600 صفحة وطبعة 604 صفحات، يعني في الشهر في اليوم 20 صفحة، يعني كل فريضة 4 صفحات، كل فريضة 4 صفحات. هل كنت بها؟ هل مشيت على هذا الجدول؟ هل استمرت على هذا الخير؟ تقرأ مرة في الشهر أقل حاجة. المصحف ليس الأمر صعب ولا بالشرع، لأنك كلما نظرت في المصحف انشرحت نفسك وطابت، كلما نظرت في المصحف تقربت إلى الله سبحانه وتعالى، كلما نظرت إلى المصحف جرى على لسانك وقلبك وخاطرك كلام الله سبحانه وتعالى، فذهب همك وغمك وكربك وكآبتك. فيها وظائف وفيها عبادات تنتظر، فهل أنت مكرم لها أم أنت مهين خاسر فيها؟ أسأل الله عز وجل أن تكون حجة لنا لا حجة علينا. اللهم اجعلها حجة لنا لا حجة علينا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عدوا إلا خذلته. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، إنك أنت ولي ومولاها. اللهم ارزق مصر الأمن والأمان والاستقرار وجميع بلاد الإسلام. اللهم احقن دماء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم ارفع عنا البلاء